بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا من تفسير هذه الآيات البينات التي اشتملت عليها هذه الصورة من صور القرآن المكي، ألا وهي صورة النمل. ونتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى اليوم عن جانب من هذه الدروس المستفادة من سورة النمل. أولى هذه الدروس: قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. فربنا سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب بأوضح العبارات وأبين أيضا المعاني، قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. المطلوب أن احنا نقف على معاني الآيات، نستوعب المعنى، ثم ننطلق بعد ذلك إلى التطبيق. أيضا من هذه الدروس: فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، هدى وبشرى للمؤمنين، هدى وبشرى للمؤمنين. نجد أنه لا يهتدي بهداية القرآن ولا يصطدي بنور القرآن إلا المؤمن، فبنحتاج إلى تكوين القاعدة الإيمانية التي من خلالها نستوعب معاني هذا القرآن ونطبق هذه المعاني والحكم والأحكام التي نتعلمها من القرآن في واقع حياتنا. كذلك أيضا من هذه الدروس: أولئك هم المفلحون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. فكان فيها بيان يعني كيف يصل العبد إلى الإيمان، هدى وبشرى المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. دائما يعني بنجد كما يعني رأينا قبل ذلك في آيات الصور السابقة، دائما الكلام عن المؤمنين بيؤكد على هذا الترابط الوثيق بين الإيمان وبين التفعيل، بين الإيمان وبين التفعيل. دائما هتجد هذا الترابط الوثيق بين الإيمان وبين تفعيل الإيمان، وأنها يعني ليست عبارة عن أجزاء منفصلة لكن هي كل، يعني كما افتتحت سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل قبلك وبالآخرة هم يوقنون. دائما التأكيد على أمر الإيمان باليوم الآخر، وأيضا يقين العبد بذلك، قلنا لأن يقين العبد باليوم الآخر ورؤية العبد الدائمة اليوم الآخر هي محركة دوما لفعل الطاعات، وكذلك محركة لابتعاد الإنسان عن المعاصي و المخالفات. يعني أكبر عوامل تحريك الإنسان لامتثال الطاعات هو صحة التصور اليوم الآخر، وأكبر أيضا العوامل لتحرك الإنسان للابتعاد عن المخالفات ومواضع الزلل هو أيضا صحة التصور بالنسبة لليوم الآخر. وكذلك هذه العلاقة الوثيقة بين الإيمان وبين التفعيل، بين الإيمان وبين المعاملات. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، هؤلاء هم الذين يستفيدون من كلام ربهم سبحانه وتعالى قراءة وتفعيلا، أولئك هم المفلحون. أيضا من هذه الدروس: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، أولئك الذين لهم سوء العذاب هم في الآخرة هم الأخسرون، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. يبقى بنجد دائما التأكيد على هذه القاعدة بالنسبة لليوم الآخر. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. دائما التأكيد على هذا الأمر، رؤية الإنسان للآخرة. لذلك لابد من الاهتمام بأيضا تصحيح هذا التصور بالنسبة للآخرة، وأيضا أن يكون يقينا في مغروس في قلب المؤمن، لأنه حيتحرك من خلاله، حيتحرك من خلاله. وأيضا كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. يبقى إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. مين اللي بيستفيد وبيعتبر وبيتعظ بأحوال الأمم السابقة؟ يبقى حنجد إلا من كان قد كون ذلك اليقين بالنسبة له الآخر، فلا ينفك عن رؤيته في واقع حياته. أيضا تنزيل من حكيم حميد، وإنك لو تلقى القرآن من لدن حكيم عليم. تنزيل من حكيم حميد، نعرف قيمة وعظمة هذا الكتاب. هذا كلام الرب سبحانه وتعالى أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. اشتمل على العلم والحكمة، يبقى هذا القرآن مشتمل على العلم والحكمة. ولقد جئناه بكتاب فصلناه على علم، فصلناه على علم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يبقى كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اعرف قيمة هذا الكتاب وعظمة هذا القرآن. ولذلك ما قال الله تعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. مشتمل الكتاب على علم وحكمة، وبالتالي ده بيجعل المؤمن مسلما تماما لكلام رب سبحانه وتعالى، متحركا من خلال معاني هذه الآيات. أيضا من هذه الدروس: الله يصطفي من ملائكة الرسل ومن الناس. إذ قال موسى لأهله: إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. الله يصطفي من الملائكة الرسل ومن الناس. النبوة بالاصطفاء وليست بالكسب، يبقى النبوة بالاصطفاء وليست بالكسب. الله يصطفي من الملائكة الرسل ومن الناس. إذ قال موسى لأهله: إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. وكلم الله موسى تكليما: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، وألق عصاك. فلما رأى تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. وكلم الله موسى تكليما. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فيا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، وألق عصاك. فلما راها تهتز كأنها جن ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. كذلك أيضا: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا ببصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. يبقى آيات كثيرة جدا، وربنا سبحانه وتعالى أيد ابتدى موسى عليه السلام بهذه الآيات، كلها آيات واضحة دل على صدق موسى عليه السلام وصدق ما جاء به من رب سبحانه وتعالى. ولكن كيف قابل القوم هذه الآيات بالجحود والنكران وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا؟ لذلك كما قال ربنا سبحانه: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. انظر إلى يعني عتو هؤلاء وإلى بغيهم وإلى طغيانهم وإلى سفاهتهم وإلى جهلهم وجحودهم. يعني فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، يعني أنت تتعجب كده، ده كلام واضح جدا والكلام مش محتاج يعني أي تعليق، ولكن مع ذلك نفوس مريضة ونفوس أيضا خبيثة ختم الله عز وجل عليها، فأنا يبصرون حيروا الآيات إزاي وربنا سبحانه وتعالى قد طمس على أعين هؤلاء وطمس على بصائرهم. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة واضحة تماما قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، ولذلك كما قالوا كما بين ربنا سبحانه: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. قضى عليهم ربنا سبحانه وتعالى بالكفر، فلا سبيل أبدا أن يدخل هذا الإيمان إلى قلوبهم، لا سبيل، لأن الله تعالى ختم على هذه القلوب، ربنا سبحانه وتعالى ختم على هذه القلوب. والسبب على سبب في ختم الختم على هذه القلوب: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وما ربك بظلام للعبيد. قلوب مريضة، قلوب منكرة للحق، باغضة لذلك الحق، فالله تبارك وتعالى طبع على هذه القلوب وجعل ذلك الران على القلوب بكسبهم. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. يبقى آيات واضحة تماما وبينة، فعلى ذلك ظاهرة للقاسي والداني والصغير والكبير، لكن هم لم يروا هذه الآيات، لأن الله تبارك وتعالى كما طمس على أعينهم فقد طمس أيضا على بصائرهم. كذلك وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. يقولوا ده الكلام مش واضح، لا ده الكلام معلوم، يعني الكلام معلوم. يبقى كفروا بعد إيمان وكفروا بعد العلم بهذه الحقائق. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، يبقى وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. لذلك فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. يبقى يعرفون الحق من الباطل، لكن هي قلوب منكرة باغضة لذلك الحق، وبالتالي غير قابلة للحق، على الرغم من معرفة هؤلاء أن هذا هو الحق وأن الرسول حق وما جاء به حق، ولكن هي قلوب منكرة لذلك الحق باغضة لذلك الحق. ختم الله عز وجل على هذه القلوب، وبالتالي لا مجال أبدا أن يتسلل هذا الإيمان أو يدخل إلى هذه القلوب، وقد أغلقت على أو أغلقت على هذا الكفر وجحدوا بها استيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. ذلك بينا قبل ذلك أن الإنسان يخشى على نفسه، يعني بعد ما المعرفة لماذا لا تطبق ولا تعتمد هذه المعارف في واقع حياتك، يبقى خوف أن يكون هناك كبر حالة بين الإنسان وبين التطبيق. يبقى دايما كده بعد المعرفة لماذا لا تطبق، ما هو الموانع، الموانع أساسا من أن تطبق ما تعلمت من كتاب ربك سبحانه أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان يخشى على نفسه أن يكون هناك كبر قد تسلل إلى قلبه، فحال بينه وبين قبول هذا الحق أو اعتماد هذا الحق في التطبيق. الإنسان يخشى على نفسه، يبقى الإنسان يخشى على نفسه، يبقى ماذا بعد الحق إلا الضلال. يبقى عرفنا الحق، طب ليه مش بنطبق الحق؟ يعني إيه المانع من تطبيق هذا الحق؟ ما هو المانع؟ يبقى خوف أن يكون هناك مرض في القلب أو هذا الداء استوطن فيه القلب، فحال بين الإنسان وبين قبول هذا الحق، أو حال بين الإنسان وبين التطبيق. أيضا من هذه الدروس: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وكذلك أسأل الله من فضله، ولقد آتينا داود وسليمان علما، وقال الحمد لله، الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، وأسأل الله من فضله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن الإنسان لابد أنه يعني يعرف ذلك الفضل من ربه. ليه؟ لأن المطلوب أحسن كما أحسن الله إليك، يعني أحسن كما أحسن الله إليك. ولذلك أسأل الله من فضله، ولقد أتينا داود وسليمان علما. يبقى انظر إلى منزلة العلم وشرف العلم والتعلم، شرف العلم والتعلم، أن الإنسان يتقدم لا بمال ولا بسلطان، ولكن بما أعطاه الله عز وجل ومنحه من ذلك العلم. قلنا زي ما ذكرنا قبل ذلك قصة طالوت، وقال لهم النبي أن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، ده تقييمهم. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. يبقى هما دي معاييرهم، هي المعايير مختلة، ظنوا ان هي بالوجاهة، ظنوا بالمال والحسب والنسب، وبالتالي يرتقي الانسان الى هذه المراتب العليا. لا، ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. لذلك كما بنؤكد دوما ان رزق العلم مقدم على رزق المال، رزق العلم مقدم على رزق المال، يعني كل ما في المال انه ممكن يحقق له الرغبات، الملذات، الشهوات الى غير ذلك، لكن هذا العلم بيقود الانسان، بيقود الانسان الى الجنه، يقود الانسان الى السعاده. ليه؟ لان ذاق طعم الايمان، طعم طعم الايمان. كان الانسان بيبتغي السعاده ويسعى الى تحقيقها، في السعاده دائما في طاعه الله سبحانه وتعالى. ولا سبيل أن يتعرف العبد على ما يرضي الرب سبحانه وتعالى إلا من خلال العلم، فرزق العلم أوفر بكثير من رزق المال. لكن إحنا لنا تصور، يعني تصور دائما مقيد كده أن الرزق يتمثل دوما في المال. إحنا لما ننظر كده إلى هذا الحال للصحابة رضي الله عنهم، كانوا في فقر شديد، ولكن انظر إلى منزلة الصحابة رضي الله. يكفي كده أن الله تعالى قد اصطفى ذلك الجيل لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولإقامة هذا الدين. يعني ربنا سبحانه وتعالى اصطفى هذه الصحبة المختارة من الصحابة رضي الله عنهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لإقامة الدين. فلذلك وقد أتينا داود وسليمان علما، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين. المؤمن دايما يعرف قيمة العلم ويعرف شرف العلم وفضل العلم والتعلم. لذلك لسانه بيلا دوما بحمد ربي سبحانه وتعالى على تلك النعمة، واسأل الله من فضله. وأما بنعمة ربك فحدث: وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وأما بنعمة ربك فحدث، إذا لما بيتكلم بهذا الكلام ده من باب إظهار هذه النعمة وليس من باب الاستطالة على القوم، يعني ليس من باب الاستطلاع. أما بنعمة ربك فحدث، مش الحديث عنها أننا في المجتمعات مثلا الأماكن أنا أقول أن الله تعالى منحني كذا وكذا، ولكن الأصل هو أن تستعمل هذه النعم فيما يقربك إلى ربك سبحانه، أن تستعين بهذه النعم فيما يقربك إلى ربك سبحانه وتعالى. وأما بنعمة ربك فحدث، هذا كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: وأما بنعمة ربك فحدث، ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. وبالتالي المقابل: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. يبقى التحديث بها إزاي؟ يبقى في المجتمعات كده أقول أن الله تعالى أعطاني كذا وكذا، لا، لكن هو المقصد إظهار هذه النعم، التي أنعم بها عليك ربنا سبحانه وتعالى، وأن تستعين بهذه النعم فيما يقربك إلى ربك سبحانه وتعالى، تستعمل في طاعته ولا تستعمل في معصيته. لذلك داود قال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. فضل وإحسان، يعترف كده أن هذا فضل رب سبحانه وتعالى، لأن اعتراف العبد بالنعمة وتذكر العبد بالنعمة يبقى يراها بقلبه ويستعين بها في طاعة رب سبحانه وتعالى أو فيما يقربه إلى رب سبحانه وتعالى. وأما بنعمة ربك فحدث، ده بيتطلب أن أنا يعني أعرف ما أنعم الله عز وجل به علي وأستعمل ذلك في طاعة الله وفيما يقربني إلى ربي سبحانه وتعالى. أيضا هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها، فتبسم ضاحقا من قولها، وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يبقى هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. وحشر لسليمان جنود من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة، يبقى علمنا منطق الطير. وكذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى علم سليمان لغة هذه الحشرة، حشرة قد لا يراها الإنسان، إن صار في الطريق لا يراها، يبقى قد لا يراها وأطاب بقدمه. فلذلك قالت نملة: ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها، يبقى ربنا سبحانه وتعالى أسمع سليمان عليه السلام قول هذه النملة، وأن هي لا نراها، حتى لو يعني كانت تتكلم حتى بكلام إحنا هنفهمه، يعني بعد المسافة بيننا وبينها، يبقى صوتها مش هيبقى صوت جهوري أبدا، ولكن يعني ربنا سبحانه وتعالى أسمع سليمان عليه السلام، يبقى كما ففهمناها سليمان، والله تعالى أسمع سليمان أيضا، علم سليمان منطق الطير وأسمع سليمان أيضا قول هذه النملة. ولذلك ما كان منه إلا أنه خضع لرب سبحانه وتعالى، يعلم أن هذا من فضل ربي. لذلك قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يبقى توفني مسلما وألحقني بالصالحين، دي دعوة الأنبياء، توفني مسلما والحقني بالصالحين. بيأخذ بكل سبب من أسباب الوصول إلى هذه المرتبة، ومع ذلك هو لا يأمن على نفسه. الدعاء دائما، الدعاء دائما، هذا العمل بيكلل بالدعاء إلى الله تبارك وتعالى، عمل الإنسان بيكلل بالدعاء، رب لا يعتمد ولا يركن إلى عمله، هو بيجتهد دائما في العمل وفق ما أمر الله تبارك وتعالى، لكنه لا يركن إلى ذلك. يبقى توفاني مسلما والحقني بالصالحين. قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ما قالش بعملي بقى، لكن ده لأن عمل الإنسان، عمل الإنسان بالطاعة هي من رحمة الله سبحانه وتعالى. يعني وإلا كيف وفق ذلك العبد إلى العمل الصالح؟ ده بتوفيق الله سبحانه وتعالى، برحمته سبحانه وتعالى، كده يدخل من يشاء في رحمته. يبقى هذه من رحمات الله سبحانه وتعالى أن توفق إلى الطريق المستقيم، هذا من رحمات الله سبحانه وتعالى أن توفق إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك قال: أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فالإنسان ممكن لو أقام الليل مثلا وصام النهار، يعني في بعض الأوقات حتجد يشعر بالزهو والعجب في نفسه، ويشعر أنه عند ذلك يستحق أن يكون من أهل الجنة، بينسى أبدا، ينسى أن ذلك الفضل من ربي سبحانه وتعالى، ينسى. ولذلك انظر إلى سليمان لما سمع بقى قول النملة، إنه هو اللي سمع بس قول النملة، يبقى كل جنود سليمان لم يسمعوا ذلك إلا يعني من كان من جنس يعني هذا المخلوق الذي تكلم، يعني النمل هتسمع كلام النملة، لكن باقي المخلوقات دي كلها هو سليمان بس اللي سمع قول النملة، وطبعا من كان من جنسها هيسمع كلامها، يعني دي لغة، لغة التفاهم بينهم. لكن على ذلك انظر تبسم ضاحكا يعترف بنعمة الله سبحانه وتعالى، ويتبسم ضاحكا كده أنا اللي سمعت وغيري ما سمعش، لا هو انظر بقى إلى كمالة الكلام. وقال ربي أوزعني أن أشكر نعم الرب سبحانه وتعالى، نعمة من نعم الرب تستحق المزيد من الشكر والعبودية والخضوع والانكسار والانقياد لله سبحانه وتعالى. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضى، يبقى الشكر يكون ازاي، وانا اعمل صالحا ترضى، وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين، توفني مسلما والحقني بالصالحين. ايضا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين، لو عذبنه عذابا شديدا او لازبحنه او لياتيني بسلطان مبين. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يبقى كل ده داخل تحت سلطان سليمان عليه السلام. يتفقد يبقى ده طير، يعني يعني ده طير، يعني ده نوع من انواع الطيور، ده عنده حشرات وجميع المخلوقات والجن والانس، ومع ذلك لم ينشغل بطائفه عن اخرى، لم ينشغل بطائفه عن اخرى. ويتفقد الطير، يعني بيتفقد الطير، يبقى نقوله دي أنواع كثيرة جدا، أنواع كثيرة جدا، يعني ده وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، أعداد غفيرة جدا، وأنواع يعني مختلفة كثيرة جدا حتى من هذا الجنس، جنس الطيور، ومع ذلك تفقد الهدهد. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، يبقى غايب عن الموقف ده، ولا هو أساسا هو سليمان يعني لم يراه، يبقى لم يراه، وبالتالي عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحن أو ليأتيني بسلطان مبين. طبعا عشان كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يبقى ما حدش يخرج أيضا عن هذا النظام، ولا هيختل النظام، هيختل ذلك النظام، فلا بد من إحكام القبضة في مسألة الحكم أساسا. وكذلك أيضا انظر، يبقى هذا طير، طب الطير ده هيضيف إيه؟ إيه اللي ممكن يضيفه الطير؟ يعني لو غاب الهدهد أو يعني غير الهدهد، ده طير ماذا يفعل؟ يعني ماذا سيقدم لنا الطير ده؟ ماذا سيقدم لنا؟ ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا يعني أن هذه مخلوقات، إن كنت أنا لا أرى أهمية هذا المخلوق أو ما هي الاستفادة، لكن ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا يبقى أن هذا الهدهد ده طائره، ولكن أنقذ الله عز وجل به أمة من الهلاك، مش في الدنيا، ده في الدنيا والآخرة، يبقى الهدهد ده طائره، لكن أنقذ الله عز وجل به أمة من الهلاك في الدنيا والآخرة. لذلك أيضا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يبقى على الرغم من يعني ملك سليمان عليه السلام، ومع ذلك فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، عنده خبر ليس عند سليمان. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، تحقرش من شأن إنسان، لا تحقر من شأن إنسان، يعني انظر إلى هذا هدهد، ولكن قال سليمان أحط بما لم تحط به، عندي ما ليس عندي، عنده علم زائد على علم سليمان عليه السلام. فلذلك وما أوتيت من العلم إلا قال، بنتعلم احنا، بنتعلم من الهدهد، يعني ده تعلمنا من الهدهد طائر، ما كنا نظن ان احنا هنتعلم منه، وبيان لغيرة ايضا هذه المخلوقات على التوحيد. وكذلك أيضا كل له مهمة أساسا، كل له دور أساسا في الحياة، إن كنت أنا لا أعلم لا أرى، لكن هذا لا يفقد هذا النوع الدور الذي خلق من أجله. فلذلك حنجد أن هذا الهدهد يكفي كذا، هذا الهدهد يبقى ربنا سبحانه وتعالى أنقذ به أمة. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الهدهد، يبقى نهى عن قتل النمل، ونهى عن قتل أيضا الهدهد، يبقى هذا طائر، يبقى إزاي إحنا نحفظ ذلك الفضل لذلك الطائر، أنقذ أمة من الهلاك في الدنيا والآخرة. أيضا بيان لغيرة المخلوقات على التوحيد، غيرة المخلوقات على التوحيد. يبقى هذا الهدو قال: وجئتك من سبع بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولا عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. غيرة الهدهد على التوحيد، غيرة الهدهد على التوحيد، يعني لم يتحمل هذا الموقف أبدا، لم يتحمل. وبالتالي قال: جئتك بسبب بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وعملهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. انظر إلى غيرة هذه المخلوقات على توحيد الله تبارك وتعالى، لم يتحمل رؤية هؤلاء القوم وهم يسجدون للشمس من دون الله. كذلك أيضا: فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كيف قابل سليمان عليه السلام ذلك الخبر؟ قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. مخافة أنه يأخذ قرار، وبالتالي هذا القرار يعني لابد أنه أن يتبين أولا. علمنا سليمان عليه السلام أن نحن نتبين من صدق وصحة هذه الأخبار قبل أخذ القرارات، وأن خاصة المتعلقة بالآخر. لذلك قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. يبقى لازم يتبين المسألة. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. عشان كده لما يطير إليك الخبر، إذا طار إليك الخبر فعلى ذلك يعني تريث قبل أخذ القرار. يبقى تريث دائما قبل أخذ القرار حتى تتبين فعلا يعني صدق ذلك الخبر الذي طار إلى مسمعك. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي هذه الدروس المستفادة إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.